في آخر ليلة من ليالي شهر ذي الحجة الحرام، ليلة 29 لعام 1435 للهجرة، نستأنف الليلة بعون الله وتوفيقه دروس أصول الفقه التي كانت قد ابتدأت مع مطلع أو مع منتصف شهر محرم من العام المنتهي الحالي، وكانت قد ابتدأت بجملة من اللقاءات اشتملت على مقدمات لعلم الأصول مهمة لطالبه مفيدة في تصور أطراف هذا العلم وأركانه ومحتواه. اشتملت تلك المقدمات على جملة من المعلومات التاريخية والعلمية ونشأة هذا العلم ومراحله والمصنفات فيه ومناهج الأصوليين التي تسلك بحث مسائله وخوض غماره. ثم لما تم تلك المقدمات شرعنا في دراسة رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. استغرقت دراسة الكتاب أسابيع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم. وبعد أن تم لنا الكتاب بعون الله وحمده وفضله ومنته، ختمنا سلسلة اللقاءات تلك قبل رمضان أيضا بجملة من الموضوعات الأصولية المتنوعة التي عمدنا فيها إلى اختيار ما لم يتطرق له العلامة العثيمين رحمه الله في رسالته الموجزة الصغيرة. ثم صار التوقف بسبب رمضان وما بعده والحج، وقد وعدنا في ذلك الوقت أن نستأنف بعد موسم الحج مع مطلع العام الهجري الجديد، وها نحن بفضل الله تعالى وحمده الذي فسح لنا في الأجل وأمد بالعافية وأطال في العمر حتى نستأنف درسا علميا جديدا في هذا العلم الجليل. وأرى أننا في هذا المقام في غنية تامة عن إعادة ما تقدمت الإشارة إليه في تلك السلسلة من المقدمات، ومن رغب في شيء من تلك الموضوعات المتقدمة سواء في تصور طبيعة هذا العلم أو محتواه أو تاريخ نشأته أو مراحله التي مر بها أو المناهج العلمية التي حكمت مسالك الأصوليين ومصنفاتهم في دراسة ومباحثة مسائل هذا العلم، فأرى أنه نستغني عن تكرار ذلك بالرجوع إلى ما تم تسجيله قبل والإفادة منه إن كان فيه شيء مفيد. وأما هذا المقام فنحن نستأنف فيه مرحلة أخرى، وأرى أننا نتناول طورا بعد طور في دراسة هذا العلم ونحن نترقى في مدارسة مسائله. المقدمات تلك كانت بمثابة المداخل المهمة التي لا يستغني عنها دارس علم الأصول سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو متقدما في دراسة هذا العلم. وغالبا ما يكون إحاطة طالب العلم ببوابات ومداخل وممهدات العلم تكون عونا كبيرا له على فهم مسائله وإدراك أبعاد المباحثة فيه، لأن من يلج في العلم مباشرة في غفلة عما يتعلق بتصور العلم وأبعاده ومداخله ربما شاب دراسته كثير من الخلل أو شيء من الارتباك أو عدم تمييز بعض مواقع المسائل عن بعض. فهذه الدراسة الوصفية التاريخية أو العلمية في مجملها عن هذه المسائل المتعلقة بأي علم من العلوم ليست ندبا ولا فضلة ولا كمالا يدعى إليه طالب العلم وهو بصدد دراسة أي علم، بل هي عتبة أساس ومدخل لا غنى عنه لطالب العلم في أي علم من العلوم. فتلك المقدمات التي بلغت فيما أظن 10 لقاءات 10 دروس هي متاحة ومحفوظة مسجلة، العودة إليها نافعة والرجوع إليها لما نستغني عن تكراره أيضا مفيد في الجملة. ولأننا نرتقي طورا بعد طور فقد تناولت تلك المقدمات ما نحتاج إليه كما أسلفت، ثم عمدنا إلى دراسة متن. كان الاختيار لمتن الشيخ العثيمين رحمه الله بحكم أنه مناسب تماما للمبتدئ في هذا العلم، يحيط بجملة وصول مسائل هذا العلم مع قدر لا بأس به من ذكر المسائل. كانت الدراسة فيما تذكرون مطعمة كثيرا بالتطبيقات والنظر في الأدلة ومحاولة توظيف قواعد العلم التي درسناها من خلال النصوص الشرعية لمحاولة اختبار أسلوب الفهم ومداه. في مثل هذه المرحلة ينبغي أن يكون الطور التالي هو الانتقال إلى متن أكثر سعة وأكثر عمقا، وأن يكون تحرير المسائل فيه على نحو أدق. هي المرحلة التي تسبق تماما دخول المطولات، الرجوع إلى متن متكامل محكم في هذا العلم بحيث يكسب دارسه الإحاطة الجيدة بمسائل العلم وليس الاكتفاء بالمسائل الكبار كما حصل في أصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل يتجاوز ذلك إلى إلى إلى ما يتفرع عن تلك المسائل وما يحتاج إليه الأصولي في الجملة. فالمسائل الكبار وأصول الأبواب بالإضافة إلى ثنايا المسائل وما تتضمنته نقاشات الأصوليين وما يوظفه الفقهاء في استدلالاتهم وترجيحاتهم، هذه يحكمها عادة متن متكامل في علم من العلوم، ونحن كذلك نفعل في علم الأصول. دراسة مثل هذا المتن في هذه المرحلة تجعل الدارس ملماً بمباحث العلم، عارفاً ببناء بعض المسائل على بعض وعلاقتها أيضاً وترابطها وتسلسلها ببعض. المتن المتكامل يجمع بين حسنيين: الإحاطة بمسائل العلم وضبط ذلك بجملة من العبارات أو الألفاظ. فحفاظ المتون نظماً كانت أو نثراً يفيدون أيما إفادة من خلال حفظ المتن عن طريق استظهار العبارات واستحضار الجمل التي تحوي حكاية الأقوال ونسبتها إلى أصحابها، فيستغني بذلك عن الرجوع ومكاشفة الكتب وتصفح المراجع. كانت ولا زالت المتون بهذه المثابة منجماً متدفقاً ونبعاً متتابعاً يرجع إليه حفاظ المتون في أي علم من العلوم. حفظ المتن أو لم يحفظ يبقى ضبطه وإتقانه محصل للفائدة الكبرى التي أشرت، أنك لا تسترسل مع عبارات يطول شرحها ولا استدلالات تطول أيضا جملها ولا مناقشات ومداخلات يتيه بك آخرها عن أولها، بقدر ما تضبط من المتن عبارة حتى لو غاب عنك حفظها لن يغيب عنك فهم مقصودها ودلالتها في الجملة. فهذا هو الذي جعل العلماء سلفاً وخلفاً يعولون على دراسة المتون والرجوع إليها واختيارها منهجاً علمياً لطلاب العلم في مختلف المراحل. تتفاوت المتون صغراً وكبراً وعمقاً واكتفاءاً أيضاً بأصول المسائل في كل علم من العلوم لما يناسب كل مرحلة من مراحل الطلب. وعليه فإن اختيار متن في مثل المرحلة التي نحن فيها يتحتم فيه أن يكون متناً يرتقي عن الاكتفاء بأصول المسائل التي ربما كانت تكتفي بأبواب محدودة ومسائل معدودة. ولذلك لن يكون الاختيار مثلاً لمتن كالورقات على شهرته وعلى سعة صيته وعمق انتشاره بين أيدي طلبة العلم، ولا على نظمه للسبب ذاته أنه لا يزال في هذه المرحلة مقتصراً على جملة من المسائل بعيداً عن كثير من التي يحتاج إليها طلاب العلم. ولا ينفع أن يدرس طالب العلم متن الورقات بعد أن درس كتاباً أكبر منه أو أوسع منه وأشمل، بل عليه أن يرتقي ويتطور وينتقل إلى مرحلة أعلى وكتاب أكثر منه إفادة وأكثر احتواءً للمسائل. لقاء الليلة مدخل نتحدث فيه عما سنشرع فيه بدءا من الأسابيع المقبلة إن شاء الله. الكتاب سيكون اختياره في متن أصولي حنبلي، وسبب ذلك أننا نعمد كما قلت إلى ضبط أصول المذهب والعناية بمسائله والتبويب الذي يحيط بمسائل الأصوليين جملة ليتبين منها موقع مذهب أحمد رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة الإسلام. وقبل الحديث عن الكتاب وما نحتاج إليه وما نتكلم عنه، هذه مقدمة تنتظم نقاطا ثلاثة. أولها الحديث بإيجاز سريع مجمل عن أصول الفقه داخل المذهب الحنبلي، ثم الحديث أيضا عن الكتب والمصنفات فيه ومواقعها وتعويل علماء المذهب عليها، وأخيرا عما نحتاج إلى الحديث عنه في المتن المختار إن شاء الله تعالى. أما النقطة الأولى المتعلقة بأصول الفقه لدى الحنابلة فإن ذلك يجمله تصور عام في من يعرف نشأة المذاهب الفقهية وموقع مذهب أحمد رحمة الله عليه منها، فإنه آخرها تاريخيا، فإن أحمد رحمه الله رابع الأئمة الأربعة وآخرهم وفاة، ومذهبه واقع في سلم الترتيب الرابع بين المذاهب الأربعة. ولتقدم فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع صار فقه أحمد رحمه الله له شيء من الوصف الذي يغاير أوصاف المذاهب الثلاثة. كلكم يعلم أن أحمد رحمه الله نشأ نشأة حديثية، فهو من حفاظ الحديث وحملته ورواته بل وأئمة الإسلام فيه، سعة في الحفظ والرواية وإمامة أيضا في النقد والجرح والتعديل، ورحمة الله عليه وسائر الأئمة أحد أعمدة هذا العلم ومناراته التي لا تخفى على طلاب العلم. ونظرا لذلك فإن عناية الإمام أحمد رحمه الله بالفقه هي فقه الحديث في الجملة، ونشأ رحمه الله كذلك، وكانت العمدة والتعويل في فتواه على النصوص الشرعية، وكان لهذا أثر في أصول مذهبه التي قام عليها. لما كان المذهب بهذه المثابة، وتعلمون حرصه رحمة الله عليه من عدم تدوين مسائله وعدم كتابة ما ينقل عنه من فتاوى نهي عن ذلك، حرص طلابه على جمع ما سمع من فتاوى في مجلسه والمسائل التي كانت تعرض عليه. وأما هو فلم يصنف مصنفا في الفقه فضلا عن أصوله، وكانت هذه بمثابة جمع أولي، وما جمع فقه أحمد إلا من خلال المسائل التي رواها تلامذته وتلامذة تلامذته عنه، حتى جاء الخلال، حتى جاء أبو بكر غلام الخلال فجمع أو صنف كتاب الجامع، وحوى فيه المسائل التي رواها تلامذة أحمد ورواته الناقلون عنهم. ثم صار هذا المجموع الجامع هو المنجم الذي يعود إليه فقهاء المذهب للاغتراف منه واستخراج فتاوى الإمام أحمد رحمه الله منه وبناء المسائل عليه. جاءت مرحلة تأصيل فقه المذهب، وهي مرحلة تالية. فإذا كانت المسألة كما علمت تأخراً في تدوين الفقه التي هي المسائل والمرويات في فقه الإمام، فإن تأخر تأصيل المذهب سيكون متحتماً عن تأخر الفقه وجمع الفقه. بخلاف المذاهب الأخرى، فإن مالكاً رحمه الله وأبا حنيفة والشافعي جمعت مسائلهم وفقههم وفتاويهم، بل صنف بعضهم كمالك صنف الموطأ، والشافعي صنف الرسالة، فكان هؤلاء الأئمة هم من دون مذهبه بيديه أو من أملاه على تلامذته كأبي حنيفة رحم الله الجميع. فصار حفظ مذاهب الأئمة وأصولهم قريبا عهده تماما من عهد الأئمة أصحاب المذاهب أنفسهم، ففقه أبي حنيفة تدون في حياته وأصول فقهه تلت ذلك مباشرة، فليس بين حياة أبي حنيفة وبين جمع فقهه وتأصيل فقهه، يعني في مدونات أصولية توضح أصول المذهب، لم يكن بينها مسافة زمنية. كذلك الشأن في الإمام مالك رحمه الله الذي صنف الموطأ، فكان يحتوي في تراجمه جملة من فقه الإمام، وعمد أصحابه في المرويات المنقولة في المدونة وغيرها إلى جمع هذا مع ذاك وبناء فقه مالك ثم تأصيل مذهبه أيضا، فلم يكن ذلك ببعيد عن حياة الإمام نفسه رحمه الله. وأما الشافعي رحمه الله فإنه قد أورث أتباع مذهبه ثروة أصبحوا ما أقول في غنى عن أي مجموع علمي بعده، لكن الرجل صنف فقهه بيديه في كتابه الأم، وصنف أصول مذهبه أيضا بيديه في كتابه الرسالة، فأغنى من يأتي بعده أن يتكلف فهم أصول مذهبه، فكان بذلك أوفر الأئمة الأربعة حظا في تصحيح أصول مذهبه. وربما أقول وربما كان هذا سببا في وفرة تصانيف أصول الفقه التي نتجت عن أرباب المذهب الشافعي أكثر من غيرهم، فإن الثروة الأصولية والمكتبة العلمية التي زخرت بها أرفف علم أصول الفقه كان لأصحاب المذهب الشافعي فيه اليد الطولة. أقول ربما كان المذكور ذلك سببا في هذا. ويبقى الإمام أحمد رحمه الله الذي كان آخرهم ترتيبا زمنيا، وكان أقلهم حظا من العناية بتدوين فقهه بل وامتناعه رحمه الله من ذلك، ثم محاولة الأئمة من بعده إلى جمع مرويات مسائله، ثم تأخر فيما بعد إلى محاولة تأصيل مذهبه. تعجب إن عرفت أن أول محاولة لتدوين وصول فقه الإمام تأتي بعد وفاته بنحو 200 سنة فيما يعرف بين أيدي الناس من أصول مذهب أحمد رحمه الله. 200 سنة، قرنان من الزمان، مسافة زمنية ليست باليسيرة لمن يحاول ابتداء أن يضع مصنفا أصوليا على غرار ما يصنعه أصحاب المذاهب الأخرى لمحاولة إثبات أصول مذهب الإمام، أصول فقهه، لأنه لم يبح رحمة الله عليه بشيء من ذلك صراحة، ولم ينقل عنه أيضا في فقهه مسائل مبوبة مرتبة كما حصل في مذاهب الثلاثة الآخرين، فأعوز ذلك إلى مدة من الزمن أن تجمع فيها المرويات والمسائل والفقه نفسه، ثم مسألة مرحلة زمنية أخرى أن يقرأ هذا الفقه وينثر ويغربل، ثم تستخرج منه أصول الاستنباط وقواعد الاستدلال حتى يصاغ من ذلك أصول يصح أن ينسب إلى أحمد رحمه الله تعالى. القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمة الله عليه، 456 وفاته، وكما قلت يعني أن تتكلم على ما حوالي 200 سنة بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله ليخرج كتاب العدة. القاضي أبو يعلى معدود في رأس طبقة المتوسطين في المذهب، فأن تنقرض طبقة المتقدمين ولا يوجد في خلالها مجموع أصولي يصف أو يجمع أصول الإمام فقه الإمام أحمد رحمه الله، فإن هذا ما أقول غياب مؤثر، لكنها مرحلة تأخرت كثيرا. في 456 القرن الخامس كانت مصنفات الأصول عند المالكية مثلا، عند الشافعية، عند الحنفية قد بلغت ذروتها وقد خلصت من جملة من المحاولات حتى أرسيت أركان علم الأصول. وأنت تلاحظ يعني في مقولة ابن خلدون وغيرها أن أصول كتب أعمدة كتب الأصول عند الأصوليين الأربعة، لما ذكر العمد القاضي عبد الجبار والمعتمد القاضي أبي الحسين البصري والبرهان لإمام الحرمين الجويني والمستصفى للغزالي، فيعد أربعة كتب يعدها أركان علم الأصول. فلا تعجب إن وجدت أربعتهم شافعية، لأنهم قد ظفروا بتوقيت مبكر في تدوين علم الأصول، فما كانوا يحتاجون إلى 200 سنة حتى ينضج هذا العلم تماما ويقوى على أيديهم تحريرا وتبويبا وإرساء شامخا لهذا العلم الكبير، بخلاف ما حصل. فإن تأتي إلى مرحلة من الزمن يعني الغزالي 505، الإمام الحرمين 487، هذا المرحلة التي وصل فيها أصولي الشافعية إلى مرحلة اكتمال البناء كانت هي بداية التصنيف عند الحنابلة في علم الأصول بخروج كتاب العدة للقاضي أبي يعلى. هذا التأخر ربما كان سببا في تفسير غياب إيراد المذهب الحنبلي في مناقشة الأصوليين في اختلاف المذاهب، وهو تفسير منطقي مقبول جدا. يعني يعجب بعض الناس يقول أجد في المستصفى أو في البرهان أو أجد عند القاضي عبد الجبار أو عند أبي الحسين البصري أجد مناقشة للمذاهب ومحاجة واختلافا ومرويات وترجيحات، يقول أجد في ذلك قدرا كبيرا من إيراد المذاهب، فيورد مذهب مالك ويورد مذهب الشافعي ولا ذكر لمذهب أحمد. عدم إيراد مذهب أحمد مفهوم تماما منطقيا لتأخر تدوين علم أصول الفقه عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فكيف تنتظر أن يورد إمام الحرمين أو أبو الحسين أو القاضي عبد الجبار أن يورد أحدهم نسبة لأصول مذهب أحمد رحمه الله موافقا أو مخالفا ليثبت مذهبه أو يناقشه أو يخالفه، إذا كانت ما خرجت المصنفات الأصولية إلا في القرن الخامس الهجري. على كل، أنا أريد فقط أن تتصور الآن نشأة هذا العلم. ما قبل القاضي أبي يعلى ليس إلا محاولات صغيرة ورسائل لا ترقى إلى تدوين أصولي، وعلى صغر حجمها فإنهم يعدون رسالة صفة الفتوى والمستفتي لابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وهو خاتمة طبقة المتقدمين، يعدونها أول محاولة على الأقل أيضا فيما بين أيدي الناس، أول محاولة حاول فيها أئمة المذهب الحنبلي إظهار وإبراز وانتزاع أصول مذهب إمامهم من خلال فتاويه، وهي رسالة صغيرة جدا وقد اقتصرت على جانب الفتوى وأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة ومحاولة تفسير جملة من ألفاظه عندما يستعملها في الإفتاء نحو لا يعجبني وأكره كذا ولا أرى به بأسا ونحو هذه من العبارات. فجاء كتاب العدة محاولة أولى. ما بعد العدة، وأنا الآن في صدد الحديث عن العلم الأصول داخل المذهب الحنبلي وسآتي للنقطة الثانية في المصنفات فيه، ما بعد القاضي أبي يعلى نشطت حركة التأليف وتتابع أصولي الحنابلة كسائر الأصوليين من سائر المذاهب في متابعة التأليف والتدوين والجمع في أصول المذهب. انتقلت هنا مرحلة إلى الكتب الكبار، ثم دخل المذهب الحنبلي في الطريق كما يقال مع باقي المذاهب وإيراد الأقوال والمناقشة تقدم، لكن كانت مرحلة قد فرغ فيها الأصوليون من تصنيف وتحرير الكتب المعتمدة في الفن في الأصول، ولم يكن بينها إيراد ذكر الحنابلة. فلما يأتي المتأخرون ويناقش تجد ذكر الحنابلة وموقفهم الأصولي عند المتأخرين ممن حاول أن يصنف على طريقة جمع المذاهب أصول الفقه المقارن، الكتب التي جمعت أصول المذاهب المختلفة وأوردتها على طريقة الخلاف ومناقشته وترجيح الراجح منها. ثم استمرت هكذا حتى جاء ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر واختصر المستصفى أو هذبه أو سار على منواله أو قل ما شئت كما سيأتي وصفه بعد قليل. ثم جاءت المختصرات، يبقى جملة مصنفات الأصوليين الحنابلة أقل بكثير مما هي عند الشافعية مثلا، وهذا وجه ذكرت به سبب ذلك وعلاقته في الجملة. سأنتقل إلى نقطة ليست بأقل من سابقتها في تفسير هذا الوضع الأصولي عند الحنابلة، غير مسألة تأخر التصنيف وتأخر ابتداء محاولة جمع الأصول عند الحنابلة، ألا وهي مسألة الاقتراب الشديد بين فقه الحنابلة وفقه الشافعية، وأعني بالاقتراب الشديد الموافقة الكثيرة في كثير من المواضع أصولا وفروعا، فجعل ذلك المذهب الحنبلي قريبا إلى حد كبير من المذهب الشافعي. وحتى إن لم تقل قريبا أو مشابها، لكن إن لم تكن العبارة دقيقة فأدق منها أن تقول إن أقرب المذاهب الثلاثة إلى مذهب أحمد هو مذهب الشافعي، والعبارة هذه لن يخالف فيها أحد. يعني ليس اقتراب مذهب أحمد في أصوله وفروعه، ليس فهو في اقترابه من مذهب الشافعي، ليس هو أبدا بأكثر مما هو في الحنفية أو في المالكية، هو أقرب بكثير. واختلاف ما بينه وبين الحنفية واختلاف ما بينه وبين المالكية أوضح وأجلى بكثير مما بين الشافعي وأحمد. ربما كان من أسباب ذلك تلمذة الإمام أحمد على يد الشافعي رحمة الله عليهما، فإن الإمام أحمد التقى به إبان قدوم الشافعي رحمه الله بغداد، والتقى به بل وأفاد منه وتتلمذ على يديه. لم يكن أحمد رحمه الله آنذاك صغير السن، بل كان كبيرا علما إماما محدثا، لكن ورود الشافعي الأول إلى بغداد والتقاءه هناك بأهل العلم وصحبة أحمد رحمه الله له أفادت علما كثيرا. نقلت عبارات عن أحمد رحمه الله تفيد الأثر العظيم الذي أثر به الشافعي على أحمد رحمة الله على الجميع، مثل عبارته لما سأله ابنه عبد الله قال يا أبتي أراك تدعو كثيرا في سجودك للإمام الشافعي، فأجاب رحمه الله بما يبين عظيم حق الشافعي عليه، فكان من جملة قوله قال يا بني إن الشافعي رحمه الله كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل لهذين من عوض؟ يعني لا يستغني بدن الإنسان عن عافية يقوى بها، ولا تستغني الدنيا عن شمس تضيئها. فيقول هو هكذا الشافعي بالنسبة إليه رحمه الله، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فكان هذا سببا حمله على حفظ حقه وذكر جميل أثره العلمي عليه، وهذا ثابت ومقرر تماما في تاريخ الأئمة الأربعة. الأمر المؤكد لهذا أن أحمد رحمه الله يثبت فضل الشافعي عليه في مسألة الفقه على وجه التحديد، فإنه رحمه الله أعني أحمد كانت عنايته منصرفة إلى همة المحدثين في جمع الرواية وانتقائها وتبويبها والتصحيح والتضعيف، وما هو صنيع المحدثين الباهر في الأمة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أحمد رحمه الله في الجملة مشتغلا بهذا الطريق، مع عناية بالفقه، مع تصديه للإفتاء رحمه الله، مع مجافاته عن ذلك، لكنه كان يقصد بالفتوى، فكان يستفتى فيفتي رحمه الله مع التحفظ الشديد ومع منع نقل ذلك أو كتابته أو حفظه عنه أو إثبات ذلك مكتوبا عنه، لكن في الجملة كان له مشاركة فقهية وكان له أيضا عناية بالفقه، إلا أنه مع ذلك يثبت رحمه الله أن صلته بالإمام الشافعي كانت ذات أثر عظيم في طريقة الفهم والاستنباط. ولا عجب، فالشافعي إمام، وكون الرسالة كما تقدم في إحدى المقدمات السابقة في لقاء خاص عن الرسالة وأثرها وما صنعته في الساحة الأصولية ما يغني عن تكراره هنا. إمام كالشافعي رحمه الله وتتلمذ إمام كأحمد عليه رحمه الله أثر فيه تأثيرا كبيرا، بل يعني في عبارات مقاربة يكاد يقول أحمد رحمه الله ما كنا نعرف الفقه حتى قدم إلينا الشافعي، يعني ما نكاد نعلم الفقه يقصد الفقه الحقيقي على أصوله بالاستنباط والفهم وجمع الأدلة واستخلاص الحكم الراجح ومعرفة الموقف الفقهي من اختلاف الروايات أو تعارضها أو الصحيح منها والضعيف، عبارة أيضا مشابهة في العموم والخصوص. ويقول يعني لأن العموم والخصوص في مباحث العلم الأصولي بمثابة عنق الزجاج الذي لا تسلم منه آية أو حديث إلا ويمر بها، فيقول ما كنا نعرف شيئا من ذلك، يعني على التحرير والدقة والتمييز حتى قدم إلينا الشافعي. لما يتكلم أحمد رحمه الله عن إمامة الشافعي وأثره العظيم عليه، هذا يفسر لك اقترابا كبيرا أيضا من أصول فقه أحمد رحمه الله بأصول فقه الشافعي. لا يعني هذا المطابقة التامة بحال، كما أنه لا يعني المفارقة التامة بحال، لكن يعني التقارب الشديد والتأثر العظيم من أحمد رحمه الله بإمامه وشيخه وأستاذه الشافعي. هذا التأثر الكبير أظهر أثرا ولا شك على فقه أحمد، لكنه ليس أيضا على وجه المطابقة. ينفرد أحمد بمسائل، يفتي بمسائل، يتوجه إلى مسائل. في عبارة أيضا لطيفة أن الشافعي رحمه الله يثبت لأحمد رحمه الله إمامته في الحديث وعنايته بالرواية وحفظه للسنة بما لم يسع للإمام الشافعي أن يحيط بمثلها. فحديثيا وفرة رواية الإمام أحمد ومجموع ما حصل في عمره من الرواية والتحصيل والسماع هو أوفر بكثير وبمراحل من وفرة الإمام الشافعي في هذا الباب. وللشافعي مسند لطيف، لكنه لا يرقى إلى تلك الألوف المؤلفة في الرواية التي دونها أحمد رحمه الله في المسند. ففي إحدى المجالس يروي الشافعي عبارة لطيفة يقول فيها للمحدثين كأحمد وأصحابه، يقول لو كان لي من الرواية في الحديث مثل ما لكم ما غلبني أحد. يعني يقصد أنه لو جمع له من العناية بالسنة وجمع ألفاظها ورواياتها لبلغ الإمامة، لأن الآلة وهي الاستنباط والفقه السديد وأصول الفهم موجودة لديه. فإن كان شيء يعوزه فهو الاستيعاب في الرواية والوقوف على النصوص في وقت لم تكن فيه الحواسيب ولا المصنفات، إنما هو الحفظ لا غير، وما تحويه الرؤوس وما تحفظه الصدور لا غير. فعندئذ سيكون الأكثر حفظا هو الأكثر إحاطة بالسنة ومروياتها. فكان هذا الذي يثبته الشافعي رحمه الله لأصحابه المحدثين. على كل، هذا كان سببا إضافيا مؤيدا ومعضدا لما ذكرت في النقطة الأولى. تتلمذ أحمد على الشافعي، تأخره رحمه الله، جعل ذلك أيضا سببا في ما أقول استغناء الحنابل عن التدوين، لكن أصول الفقه قريبة جدا من أصول فقه الشافعي، وما يرد في كتب الشافعية من تأصيل الأصول وقواعدها فيه موافقة كبيرة بين المذهبين. فكان هذا أيضا سببا في عدم استقلال الحنابل بمؤلفات أصولية في وقت مبكر إلى حد ما. هذا في الجملة ما يتعلق بعلم الأصول داخل المذهب الحنبلي، هذه بدايته. فأين كانت نهايته؟ ليست هناك نهاية لعلم ولا لمصنفات علم، لكن النشأة المتأخرة لنهضة العلوم وبعثها ومحاولة انتصاب أصحاب كل مذهب للعناية بمذهبهم فقها وأصولا وإبراز مصنفاته وإخراج ثروة هذا المذهب فقها وأصولا، شارك فيه الحنابل كما شارك غيرهم. لكن الصنيع المتأخر كما تعلمون يتجه في الغالب إلى الجمع والاستقصاء ومحاولة لملمة ما خلفه السابقون وما جمعوه وما دونوه، فيأتي المتأخرون في جمع حاول لذلك. حصل مثل هذا عند الحنابلة، وجاءت الكتب الكبيرة، جاء مثلا كوكب المنير وشرحه ليحوي أيضا هذا كل التركة كلها بإضافة إلى مواقع مذهب أصول مذهب أحمد رحمه الله مع المذاهب الأخرى. قبل شرح الكوكب يأتي إمام كابن القيم رحمه الله في مرحلة ليست متأخرة جدا وليست متقدمة، وقد وجد هذه المحاولات من كتب الأصول عند الحنابلة، فعمد رحمه الله إلى محاولة إرساء أصول مذهب أحمد رحمه الله واستنباطها، فقعد جملا عظيمة في هذا الباب وأصل أصولا عزيزة أيضا في هذا الباب، حاول فيه أن يقرأ خلاصة ما دونه أصولي الحنابلة، فجاء في كتابه الفذ إعلام الموقعين فأرسى جملا واضحة تماما يحكي فيها أصول مذهب أحمد رحمه الله ويستدل. خرج في مجملها بصبغة أن مذهب أحمد رحمه الله بحكم الصبغة الحديثية لإمام المذهب غلب عليه جانب تعظيم النص والعناية بألفاظه وعدم العدول عنه قدر المستطاع. المروي عند أصحاب الحديث مرفوعا كان موقوفا له حظوة في نفوس أصحاب الحديث، وأقصد بذلك أن له مكانة ومهابة عظيمة. فرتب الإمام ابن القيم رحمه الله أصول أحمد كالتالي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. لكنه كان يرى رحمه الله أن عناية واحتفاء الإمام أحمد بالسنة جعلته يحتفي بالسنة أحادها ومتواترها وتقديمه على كثير من الأصول، فلا تقديم للقياس على خبر الواحد عنده، ولا ترك لخبر الواحد إن عمت به البلوى، ولا يقدم على خبر الواحد أصول متعارضة معه، كما لا يرضى رحمه الله بترك الحديث وإن ضعف فيجعله مقدما على القياس ولو كان ضعيف الرواية والسند. هذه كلها شيء ربما أصله أحمد رحمه الله أكثر من غيره من الآئمة، فأرسى فيه جملا. العناية بالأثر حتى الموقوف صارت له مكانة، فتأتي عناية أحمد رحمه الله بالمنقول عن الصحابة وفقههم وآرائهم وفتاويهم في أبواب الفقه، فيجعلها أصلا يرجع إليه. ثم تجد كما كبيرا في فتاوى أحمد ومسائله لما يسأل عن المسألة بعينها ولا يجد فيها مرويا، فيبدأ يحكي ما يحفظه من مرويات الصحابة، يقول: ابن مسعود قال كذا، والمروي عن عمر كذا، ويقف عنده. فإن لم يجد عند الصحابة نزل إلى كبار أئمة التابعين، فينقل مثلا عن عطاء في المناسك وعن الحسن، وينقل عن كثير من أئمة الإسلام. يعني مثلا في الوقوف بعرفة يسأل رحمه الله عن موقف بمعرفة مغمى عليه، هل يعتبر هذا وقوفا مجزئا؟ فيقول: كان عطاء لا يرى به بأسا، والحسن لا يرى له حجا. ينقل موقف اثنين مختلفين في مسألة، ثم يشير إلى توقفه، لأن المسألة ليست فيها نص وليس فيها أثر صحابي يركن إليه، ثم يجد عن كبار التابعين من الفقهاء والأئمة أثرين متعارضين فيرويهما ويكتفي في هذا. اكتفاء الإمام أحمد رحمه الله في الفتوى بنص المروي والتعويل عليه دون إضافة كثيرة، يعني أورثت عند فقهاء المذهب هذا الأصل العظيم. هذا فيما يتعلق بأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة، أو أصول الفقه عند الحنابلة داخل البيت الحنبلي. حتى جاء المتأخرون فنشطت الدراسات المعاصرة في محاولة تحرير مذهب الأئمة الأربعة جميعا ومواقفهم من المسائل. أفردت الدراسات في أصول كل إمام، أفردت الدراسات في المسائل بعينها في كل مذهب، أفردت الدراسات في تحرير بعض القضايا، أفردت الدراسات في محاولة استقصاء مذهب وأقوال وفتاوى إمام من الأئمة لمحاولة استنباط مدى قرب ذلك وبعده من فقه الإمام. يعني عند المالكي مثلا يجردون فتاوى الإمام في مسألة الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ويريدون كل المسائل التي يقولها فقهاء المالكية أن مالكا رحمه الله قال بكذا احتجاجا بعمل أهل المدينة، فيأتي البحث المستقصي لكل مسألة قيل فيها بذلك داخل المذهب المالكي، ووضع ذلك في الميزان واستقرائها، ومعرفة إلى أي أثر كان لهذا الدليل أو لهذه القاعدة أثرا في فقه مالك رحمه الله. قل مثل ذلك عند الحنفية في قطعية العام وظنيته، قل مثل ذلك عند المالكية في تقديم خبر الواحد على القياس أو العكس. كل هذه وجدت كما وجد عند الحنابلة أيضا سواء بسواء. في أحد الدراسات المتأخرة المعاصرة أصول فقه أو أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله، الدراسة التي تقدم بها معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي أمين عام الرابطة، فكانت هي بحثه المقدم للدكتوراه قبل يعني أكثر من 30-40 سنة، فحاول في وقت مبكر لأنه لم يجد دراسة، فجمع رحمه الله الكتب التي صنفها الحنابلة قديما وحديثا، وحاول أن يبوب فيها أصول مذهب أحمد رحمه الله. هذا ما يتعلق بأصول الفقه في الجملة داخل المذهب الحنبلي. أما المصنفات فربما كانت الإشارة في هذا مغنية عن تكرار شيء منها، لكن على عجالة: كتاب العدة للقاضي أبي يعلى هو أول المحاولات المتكاملة، ورسالة شيخه ابن حامد أبي عبد الله الحسن بن حامد لم تكن متكاملة وليست رسالة أصولية، لكنها في تفسير عبارات أحمد رحمه الله التي يفهم منها موقفه ومذهبه في الفتاوى. فجاءت محاولة القاضي أبي يعلى في كتابه العدة وتميزت بعدة مزايا، أولها السبق والمبادرة التي لم يسبقها كتاب أصولي كبير، وثانيها الجمع الغزير لمرويات أحمد رحمه الله داخل الكتاب، وثالثها حرصه الشديد رحمه الله، أعني القاضي أبا يعلى، أنه لا يريد أن يبين عن مذهبه هو وترجيحه، هو أراد أن يثبت مذهب أحمد، فيبوب التبويب الأصولي المعتاد، يأتي في دلالات الألفاظ أو في الأدلة، فإذا ما جاء وعنون بمسألة الذي يهمه بالدرجة الأولى أن يظفر بمسألة وفتوى عن الإمام أحمد تبين موقفه من هذه القاعدة، فيصوغ الرواية مباشر، ولذلك الكتاب أحد مظان الروايات عن أحمد، فيورد الرواية ويستخرج منها ما يفهم منها هو، أن أحمد رحمه الله يقول مثلا بتقديم العام على الخاص، أو يقول بأن الأمر المطلق يدل على الوجوب، أو يرى أن الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة، هو هكذا، وعمدته في ذلك المرويات. ثم هو يشركك، يضع الرواية أمامك ويقول انظر كيف أجاب وقال كذا، إذن مذهبه كذا وهذا يدل على كذا، قد توافقه وقد تخالفه، وقد يبدو لك أنت شخصيا فهمه من الرواية غير ما أثبته هو، لكن هذا الصنيع وحده كان الحقيقة كان إضافة علمية كبيرة في ساحة الأصول داخل المذهب الحنبلي، هي محاولة مبكرة وجمع، ولهذا أصبح الكتاب يعني ذا أثر ووزن كبير جدا عند الأصوليين الحنابلة، وكانوا ولا يزالوا يرجعون إليه، فهو يمثل ثروة الإمام وفقه الإمام ويؤصل لمذهبه، يأتي بروايته ويستخرج منها ما يدل على أنه إنما أفتى بكذا لأنه يرى أن القاعدة كذا، ويحاول أن يسوق لك ذلك ويبين فهمه. ربما شفع ذلك رحمه الله بشيء من الأقوال الأخرى وحاول أن يورد ذلك. كل من جاء بعد القاضي أبو يعلى بعد القاضي أبي يعلى كان عالة عليه، فيورد نقلا عنه ويورد الرواية التي أوردها ويحاول تحرير مذهب الإمام رحمه الله، قد يوافق وقد يخالف، لكن صار شغل الشاغلين فيما بعد عند الحنابلة هو كتاب العدة للقاضي أبي يعلى. لما استفتح القاضي أبو يعلى هذا الباب بكتابه العدة جاءت المحاولات بعده متتابعة، نشط اثنان من تلامذته وهما القاضي أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه، وتلميذه الآخر أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه. التمهيد والواضح كونهما الاثنين من تلامذة القاضي أبي يعلى فإنها تعني أيضا محاولة لفتح هذا الباب. العجيب أن ليس شيئا من التمهيد ولا الواضح له أثر لا في التبويب ولا في النتائج ولا في الاستقراء عما صنعه شيخهما القاضي أبو يعلى، فمن يقرأ التمهيد كأنك تقرأ لجيل مختلف تماما، مختلف في التبويب، مختلف في الترتيب، مختلف في إرادة المسائل، لا يظهر فيه الأثر الواضح لشيخه إلا في إرادة الروايات التي أوردها عن الإمام في العدة، فيريدها القاضي أبو الخطاب في التمهيد، كذلك يصنع أبو الوفاء بن عقيل في الواضح في أصول الفقه، تبويبه مختلف وترتيبه مختلف وتناثرت فيه مسائل علم الأصول، وليس هناك التبويب الذي يجمع كل مسائل الأمر في جهة وكل مسائل النسخ في جهة وكل مسائل القياس في جهة، بل هي متناثرة وعليك أن تبحث. ولذلك لا يستغني المتصفح لكتاب الواضح عن العودة إلى الفهارس ليعرف موقع المسألات التي يريد بحثها. التمهيد والواضح أصبحت إضافات علمية، وبالتالي في جيل واحد على الأقل بين القاضي أبي يعلى وتلامذته كالقاضي أبو الخطاب والقاضي أبو الوفاء بن عقيل، في جيل واحد تأتي هذه الثلاثة الكتب الكبار، لما أقول كبار يعني حتى في حجمها، التمهيد مطبوع في 4 أجزاء، العدة مطبوع في 5 أجزاء، الواضح مطبوع في 4 أجزاء، فهي ضخمة من حيث الحجم، وضخمة أيضا من حيث المحتوى، وضخمة أيضا من حيث إمامة هؤلاء، فهم أئمة المذهب في أزمانهم. القاضي أبو يعلى ليس شيخ الحنابلة في زمنه بل شيخ الطبقة وإمام المتوسطين عند الحنابلة، وتوليه القضاء وتوريثه العلم للأسرة أبي يعلى أو أسرة الفراء كانت هي أيضا محل عناية، فكان هذا محاولة مبكرة جدا. هذه الثلاثة الكتب المتتابعة بدءا بالقاضي أبي يعلى وانتهاءا بأبي الوفاء بن عقيل رحمة الله على الجميع جعلت محاولات الأصول في تبويب وترتيب وتعيين مذهب الحنابلة أصبحت بابا مفتوحا، فتتابعت المصنفات، وثمة كتب كثيرة بين متوسط وصغير وبين متن وبين شرح جاءت متتابعة في هذه المرحلة. كان من أبرز المحاولات التي حظيت أيضا بعناية أهل العلم صنعة الإمام بن قدامة رحمه الله، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب المغني المشهور وصاحب عمدة الفقه وصاحب الكافي وصاحب المقنع، الإمام الذي يعتبر مجدد الفقه عند الحنابلة في تلك المرحلة. ابن قدامة جمع له الإمامة في العلم، الإمامة في الديانة والصلاح والتقوى، الانتساب إلى أسرة عريقة بالعلم مشهورة عند الحنابلة بيت المقادسة، وعنايتهم بالعلم، إخوته وأبناء إخوته، أخواله، أصحاب فقه وأصحاب قضاء في المذهب الحنبلي وأصحاب عناية كبيرة. من أراد أن يعرف بابن قدامة يكفيه أن ينسبه لكتاب المغني حتى يعرف وزن الإمام رحمه الله، ليس في المذهب بل بين فقهاء الإسلام قاطبة. فلما يأتي إمام جبل وعلم كابن قدامة ويكون له كتاب أصولي كان له وزن كبير عند الحنابلة ولا شك. كتابه المشهور روضة الناظر وجنة المناظر كان هو محاولة أيضا وكتابا وعملا علميا جليلا في هذه المرحلة. روضة الناظر لابن قدامة بناه على كتاب المستصفى للغزالي، وأقصد بالبناء عليه النقاط التالية: أولا أنه تبعه في التبويب والترتيب، والغزالي رحمه الله له منهج خاص وله طريقة في ترتيب مسائل العلم عرف بها وتميز واشتهر بها رحمه الله، فجاء ابن قدامة فسلك مسلك الغزالي في التبويب إلى الحد الذي عوتب فيه ابن قدامة رحمه الله لما تبع الغزالي حتى في إيراد المقدمة المنطقية قبل مسائل علم الأصول، فإن الغزالي أول من صنع هذا بين أهل الأصول قاطبة، ولا يعرف قبل الغزالي كتاب في الأصول جعل المقدمة المنطقية جزءا من الكتاب، لكن الغزالي صنع هذا وأورده، فجاء ابن قدامة رحمه الله فتابعه عليه، فكان هذا أقصد من شدة موافقة ابن قدامة للغزالي ومتابعته في الترتيب أنه أورد حتى المقدمة التي ما صنعها أحد قبل الغزالي وحتى زمن بعيد بعده أيضا لم يتابعه عليه أحد، فكان هذا أيضا مثارا لشدة العلاقة بين المستصفى وبين روضة الناظر ابن قدامة. النقطة الثانية التي ظهر فيها عظيم الموافقة هي أن ابن قدامة رحمه الله لما أورد لما ألف كتابه روضة الناظر على خطى وعلى منوال المستصفى فإنه تبعه ليس في التبويب بل حتى في الصياغة وإيراد العبارة، فإن فيه تطابقا كبيرا وتشابها كبيرا في كثير من المواضع، أحيانا يختصر الكلام فيريده إجمالا وأحيانا يريده على وجه التقارب العبارات والألفاظ. فهل معنى هذا أن ابن قدامة في الروضة كان نسخة مهذبة من المستصفى؟ الجواب لا، بدليل أنه صنعه أو ألفه أو أنشأه لبيان المذهب الحنبلي وأصول المذهب، فإن ابن قدامة لمن يقارن بين الكتابين يجده يورد خلاصة ما أورده المستصفى في الفصل أو في الباب أو في المسألة، ثم يحرص على إظهار مذهب أحمد رحمه الله ومكانة المسألة عنده في المذهب وماذا يقول فيها ويورد على ذلك الأدلة. فهذا وجه يختلف فيه المستصفى عن الروضة، فليس في المستصفى للغزالي ذكر لمذهب أحمد رحمه الله في الأبواب ولا الفصول والمسائل، بخلاف الروضة التي إنما بنيت وألفت أساسا لبيان وصول مذهب الإمام أحمد، لكنه كأنه جاء بالمستصفى فأفرغه ثم أبرز في كل باب وفصل مذهب أحمد رحمه الله، فصار ضمنا بين المسائل التي ذكرها المستصفى مذهب أحمد رحمه الله في كل قضية ومسألة. النقطة الثالثة فيما بين المستصفى والروضة أن الإمام أحمد رحمه الله لما نقلت عنه المسائل وابتدأ القاضي أبو يعلى فمن بعده بتأسيس وإيضاح وبيان مذهب الإمام أحمد رحمه الله كان من بعده حريصون على إيراد ذلك في كتبهم، جاء ابن قدامة فجاء بالمستصفى وأورده وضمنه مذهب أحمد رحمه الله، كان حريصا على نقل اختلاف الروايات أيضا عن أحمد إذا احتاجت المسألة فيريد الخلاف. مما تميز به ابن قدامة في الروضة عن الغزالي في المستصفى مخالفته في الترجيح في عدد من المسائل ليس بالقليل، وهذا أيضا يؤكد غلط دعوى من يرى أن الروضة لا يعدو أن يكون نسخة مكررة من المستصفى للغزالي، فإنه خالفه في جملة من المواضع وأبرز في كثير من المواقف خلافه، بل أحيانا كان يشير إلى ترجيح مرجوح عنده رجحه الغزالي، يعني لما يأتي لفصل فيرجح الغزالي فيه مذهبا فيشير ابن قدامة إلى تضعيف هذا فيقول ورجح بعضهم كذا ويقصد الغزالي في المستصفى، ثم يرفض هذا الترجيح ويرى ما يذكر ما يراه راجحا. مخالفة ابن قدامة للغزالي في المستصفى دعت الباحثين إلى محاولة استقراء الكتابين والمقارنة بينهما، فخرجت دراستان علميتان لما خالف فيه ابن قدامة الغزالي في المستصفى، وخرجت مبوبة ومبحوثة في مسائل الكتاب من الأول إلى الآخر، كانت إحدى القسمين أو كانت إحدى الدراستين من نصيب معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أيضا في رسالته الماجستير، فإنه عمد إلى وجه المقارنة بين ابن قدام وبين الغزالي في المستصفى، ثم أكملت الدراسة حتى خرجت كاملة لإثبات الفروقات والمخالفات. كانت لإثبات أن روضة الناظر ليس نسخة من المستصفى، وإن كان متأثرا به تأثرا كبيرا في التبويب، في العبارات، في إيراد الأدلة، ربما أيضا في الاقتصار على ما يريده، لكن تأتي لمسائل فينشط ابن قدامة لإيراد الأدلة فيما يراه راجحا خارجا عما ذكره الغزالي في المستصفى. أردت فقط أن أشير إلى أن روضة الناظر لابن قدامة حظيت باهتمام كبير في أوساط الحنابلة لكون إمامه، كون مؤلفه إماما ذا مكانة عالية عند الحنابلة وهو ابن قدامة، وأن صنعة الفقه العظيمة عند ابن قدامة وبرزت في المغني وغيره من المصنفات أيضا كانت معززة لأن يكون كتابه الأصولي كتابا عظيما ثقيل الوزن، ولما ربطه بالمستصفى أيضا كان له الأثر الكبير. بعد ابن قدامة في الروضة جاءت محاولات وجاءت متابعات، كان من أشهرها مختصر الروضة، واختصره أكثر من واحد، منهم البعلي في مختصر روضة الناظر، ومنهم الطوفي نجم الدين في البلبل، وهذه المختصرات تظهر عناية الحنابلة المتأخرين بروضة الناظر لابن قدامة، فلما اعتنوا بها حاولوا الاهتمام بذلك، جعلت الشروحات وجعلت بعض الأعمال العلمية بناء على كتاب روضة الناظر. لكن يعني للحق يقال إمامة ابن قدامة التي تبهر طلاب العلم في المغني ليست هي الموجودة في روضة الناظر، بل دعني أقول إن من يقرأ بعمق عبارات ابن قدامة في المغني واستدلاله المتين وإراده القواعد والاحتجاج بها في المغني يجدها أقوى بكثير من تقريره للمسائل في كتاب أصول متخصص كروضة الناظر. يعني نفس المسألة الأصولية وتقريرها والاحتجاج بها والبناء عليها، صنيع ابن قدامة وتعامله معها في المغني أعمق وأقوى بكثير مما هي في روضة الناظر. لعل سبب ذلك هو ارتباط أو ربطه للكتاب بالمستصفى، فصار كالمقيد بالكتاب التي لا تجعله ينطلق في تقرير العبارة ولا في تحريرها ولا في بنائها ولا في صياغتها على وجه مستقل تماما. ليس هذا قدحا، لكن مقارنة بين صنيعين، فمن يقرأ صنيع ابن قدامة في المغني واستدلاله بالقواعد الأصولية وإراده وتطبيقه لها يقف على فقه عظيم، ويقف على إمامة أيضا بالغة لهذا الإمام الجامع بين الفقه والأصول. وهو كذلك، يعني ما يتأتى لفقيه أن يتسنم ذروة الفقه ويتربع على عرش إمامة الفقهاء في زمنه إلا وهو قوي البضاعة كثير المتانة في علم الأصول، لأنه أصول هذا العلم وقواعده التي يبنى عليها. فيما بعد جاءت الكتب المتأخرة التي هي كما قلت محاولة لجمع الجهود السابقة، شرح الكوكب المنير، أصول ابن مفلح، ومن جاء بعدهم هي محاولات لجمع أصول هذا المذهب وقواعده. ألفت المختصرات أيضا، مختصر ابن اللحام غير مختصر الروضة، مختصر ابن اللحام مختصر مستقل جمعه في أصول مذهب أحمد، قواعد الأصول قواعد الفصول ومعاقد الأصول، كتاب آخر شرح غاية السول لابن المبرد، هي كذلك جملة من الكتب الأصولية التي ألفها الحنابلة ووضعوها لمحاولة الاحتفاظ بأصول مذهب أحمد رحمه الله. النقطة الأخيرة في لقاء الليلة هو المتن المختار بعد هذا العرض من خلال ما تبين. وجدت بعد تأمل أنه ربما كان الأنسب لنا اختيار متن مختصر الروضة، روضة الناظر، للإمام نجم الدين الطوفي، مختصر البلبل في أصول الفقه، للاعتبارات التالية. أولها أنه يحقق ما أسلفت الإشارة إليه في صدر الحديث من أهداف درسنا في هذه المرحلة، ولأننا اتفقنا على أننا مرحلة ارتقينا فيها مرحلة المقدمات ومرحلة التأسيس والتصور المجمل، وقد تقدم هذا كله، فنحن في مرحلة نحتاج فيها أن تكون دراستنا على نوح شمولي تؤسس لمسائل هذا العلم، ويكون فيها ما أقول حصر واستقراء، لكن مرور بمسائل هذا العلم المهمة التي لا يستغني عنها فقيه، فترد المسائل أصولها وفروعها، وترد النقاشات وترد الاحتجاجات، ويرد لك التبويب في الأدلة وفي الاستدلالات وسائر ما يعتني به الأصوليون. بحيث لا يبقى بينك وبين المطولات إلا مرحلة المطولات التي تتسم بالاسترسال حتى مع الدقائق والحواشي والاستدراكات والتعليقات، تلك التي تحتاج إلى نفس يقوى فيه طالب العلم على خوض غمار هذه المرحلة بعد تأسيس هذه الأرضية الصلبة. فنحن في مرحلة بناء الدور الأول بعد الأرض، يعني إذا كان قد تأسس التصور المجمل فالآن البناء الجيد المتين لتأسيس هذا العلم ومواقع المسائل بعضها مع بعض. كتاب متن البلبل مناسب جدا في هذه المرحلة. السبب الثاني أو السمت الثاني لهذا الكتاب هو علاقته بالروضة كما قلت قبل قليل. كتاب روضة الناظر حظي باهتمام كبير في أوساط الحنابلة لما أسلفت من إمامة ابن قدامة رحمه الله ومن عظيم العناية بثروته ومؤلفاته العلمية، وكتاب الروضة واحد منها. لما وقع في الروضة شيء من ما أقول عدم التحرير لكن ليست المتانة المعهودة عن الإمام ابن قدامة كما هو الحال في المغني، جعل ذلك بعض الحنابلة يعمدون إلى محاولة إعادة ترتيب الروضة، أو بلاش نقول إعادة ترتيب، محاولة إنشاء مشاريع علمية تقوم على روضة الناظر. يعني ما الذي حدا بالحنابلة أن يؤلف مختصرات للروضة أكثر من مختصر؟ السبب الأول هو محاولة صياغة عبارة الروضة بطريقة أكثر إلى الاختصار وأقرب إلى لملمة الانتشار، ومحاولة الاقتصار على مذهب أحمد رحمه الله. من جاء بعد ابن قدامة في عمل يحاول أن يخدم روضة الناظر اتجه تماما إلى هذا المعنى، فجمع بين المحافظة على ما صاغه ابن قدامة في الروضة من أصول مذهب أحمد رحمه الله وتضمينه في كل الأبواب والفصول موقف أحمد من المسائل، وبالاختصار يحاولون في تلافي شيء مما قد يكون صعبا في الفهم أو فيه شيء من الإرباك، كما حصل مثلا في مطلع باب القياس في الروضة، فإن ابن قدامة رحمه الله أورد نقلا على اختلاف النسخ فيه لا يزال مرتبكا. أمر أخير أن نسخ الروضة متفاوتة كثيرة جدا، النسخ المخطوطة، وكل طبعات روضة الناظر حتى التي خرجت إلى اليوم مع جهد المحققين فيها واختلاف الجهود المتبعة ووقوفهم على أكثر من نسخة مخطوطة لا تزال دون المستوى الذي يقف معه قارئ الروضة على أنه هي هذه عبارة ابن قدامة وهذا لفظه وهذا أصوب في اللفظة هذه وفي السياق وهذه الجملة هي المحررة هنا. والسبب على كثرة تعداد نسخ روضة الناظر، إلا أنها كثيرة الخطأ، أن كثيرة الاختلاف والتفاوت، فيجهد الباحثين والمحققين أن يقفوا على المحرر في العبارة، ومع اختلاف النسخ يعجزك أن تختار منها ما تراه أصوب وأدق، فتبقى روضة الناظر مع اختلاف النسخ ومع اختلاف الجهود العلمية لا تزال ما أقول مربكة لكن ليست المحررة تماما. يعزو بعض الباحثين ذلك لأن ابن قدامة لم يتسن له رحمه الله قبل مماته إعادة النظر مرة أخرى في الروضة بعد الفراغ منها وتحريرها على وجه محبر بحيث يكون مغنيا لجهد يأتي من بعده، وهذا سبب التفاوت في اختلاف النسخ المخطوطة. على كل فكان سبب آخر لاختيار متن مختصر الطوفي هو ارتباطه بكتاب الروضة، وقد علمت مكانته ومنزلته عند الحنابلة. سبب ثالث أن متن الروضة كما أن متن المختصر مختصر الروضة للطوفي كما سيأتيك في الدرس اللاحق إن شاء الله جمع بين حسنيين، الأولى أنه اختصر روضة الناظر، والثانية أنه لم يلتزم في اختصاره معنى الاختصار بمعنى الاقتصار على عبارة ابن قدامة، لا، بل هو أنشأه صياغة جديدة من جديد، فالعبارة عبارة الطوفي لا عبارة ابن قدامة، وطريقته واستدلاله حافظ فيه على ما أورده ابن قدامة في الكتاب، فهو جمع بين الإبقاء على ما أورده ابن قدامة من قواعد من مذاهب من احتجاجات من أدلة من ترجيحات، إلا أنه صاغه بعبارته. وهذه الحسنة الثانية التي جعلت الطوفي بهذه المثابة في مختصر البلبل متميزا جعلته رحمه الله أيضا يحاول ترتيب الكتاب بطريقة لا يخرج بها عن البناء الأساس للروضة ومحاولة إعادة المسألة إلى موقعها الصحيح، فتراه ربما خالف ابن قدامة في شيء من الترتيب والتبويب، فيأتي لمسألة في باب من الأبواب فيأخذها من موضعها ويريدها في موضع آخر هو أليق بها. هذا التفاوت اليسير بين ما صنعه الطوفي في المختصر مع الروضة الأصل ما أراد به أن يخرج تماما. بالمناسبة يقول بعضهم حتى التسمية يعني مختصر روضة ابن قدامة ومختصر روضة الناظر، وتسميته بالبلبل كما ارتضاه مصنفه الإمام الطوفي رحمه الله، أيضا له علاقة، فبلبل وروضة، روضة يعني بستان وحدائق غناء، فأتى ببلبل من هذه الروضة، فأراد أن يشير، قالوا إن صح هذا التفسير، أن يشير إلى أن اختصاره منقح لطيف كما هو تغريد البلبل الأنيق المشنف للآذان، فهو لا يخرج عن سياق الكتاب ولا عن نمطه، بل فيه تحسين وفيه لطافة وفيه شيء من التحبير الذي يجعل المتن أفضل وأجمل. أخيرا من المزايا التي جعلت اختيار متن الروضة، متن مختصر الروضة للطوفي، هو أن متن مختصر الروضة للطوفي الحقيقة يعد من أفضل كتب الأصول تحريرا للعبارة، وهذه ميزة مهمة للغاية. مختصر الروضة للطوفي ليس عند الحنابلة فقط، بل بين مختصرات الأصول يعتبر من أجودها وأمتنها، لأنه جمع بين تحرير العبارة، يعني ليست هناك عبارات عائمة، وليست هناك ألفاظ تحتاج إلى إصلاح واستدراك، وليس شيء يستدرك عليه إلا كتاب الله، ولكن الكتاب محكم، فالعبارات الأصولية للطوفي في المختصر قوية متينة محكمة، بحيث أن حتى التعريفات والتحريرات التي يريدها والاستدراكات متينة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه رحمة الله عليه يعني عمد إلى تبويب المسائل وتنقيحها واختيارها، ثم اختيار الأنسب والأليق، حتى التعريفات التي يريدها ابن قدامة في الروضة يعدل عليها الطوفي إلى ما هو أجود وما هو أقل اعتراضا وما هو أسلم، وحتى الأدلة يختار ما هو أقوى وربما أضاف شيئا. فالحقيقة هو مختصر لكنه محكم، فأحد مزايا مختصر الروضة إحكام العبارة ودقتها ومتانتها. هذه الدقة والمتانة والإحكام لم تصل إلى حد إغلاق العبارات كما هو سمت كثير من مختصرات الأصول، يعني مختصر كمختصر ابن الحاجب على الرغم من يعني انتشاره وصيته وكثرة وقوعه في أيدي الطلبة سلفا وخلفا، إلا أنه كتاب ألغاز مختصر، يعني من يقرأ العبارة هو لغز عليك أن تفكه وعليك أن تفهمه، ولابد أن تفتح شرحا، يعني بالكاد أن تفهم عبارة فهما مستقلا من غير الرجوع إلى شرح. هذا الاختصار الذي يبلغ حد الإيجاز ما وقع أبدا في مختصر روضة الطوفي، لكنه عبارة مفهومة إلا أنها قوية البناء محكمة، يحاول جاهدا أن تكون مستوعبة مؤدية للمعنى غير مستطردة لما يتطرق إليه الخلل، وإن كان فيه مناقشات ولا يخلو كتاب كما قلت. إمامة الطوفي هو الذي سيأتي الحديث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله، جعلت الكتاب أيضا محل اعتناء، وللحق يقال إن إماما كالطوفي يعتبر في المتأخرين، يعني الطوفي وفاته 716، في المتأخرين تتكلم على عالم من علماء القرن الثامن الهجري، وعلم الأصول قد استوى على سوقه وبلغ نضجه منذ القرن الخامس وأواخر الرابع، فيأتي واحد بعد 4 قرون. عامة الأصوليين من جاء بعد القرن السادس، يعني بعد المحصول للرازي وبعد إحكام الآمدي كما مضى هذا في المقدمات السابقة، عامة من جاء بعدهم يدور في فلكهم، ولذلك أصبحت مسالك الأصول بعدهم في الغالب تتجه اتجاهين، إما فلك المحصول للرازي أو فلك إحكام الآمدي، فجاء مختصر ابن الحاجب وكل الجهود العلمية وهي في فلك إحكام الآمدي، وجاء مختصر البيضاوي وشروحه المتتابعة وهي في فلك محصول الرازي، فصارت الجهود العلمية الأصولية كلها تدور حول هذين المسارين، فقل أن تجد عند المتأخرين بعد القرن السابع، بعد القرن السادس والسابع، قل أن تجد بينهم إماما محررا محققا، يعني أن يأتي بما بشيء يخالف من سبقه في تقرير مسألة أو في ترجيح أو في إبداء دليل أو في إظهار قاعدة يختلف عما سبق، هذا قليل جدا. واحد من القلائل هو الإمام الطوفي بلا مبالغة، الذي تجد عنده في شرحه تجد عنده إضافات علمية وتحريرات نفيسة وتقرير لقواعد لطيفة قد لا تقف عليها بعباراته عند من سبق، سمه إن شئت فتحا إلهيا وسمه توفيقا وسمها إماما ومتانة في العلم، هذا وارد. واحد من هؤلاء القلائل عند المالكية مثلا الإمام القرافي رحمه الله، هذا من القلائل الذين جاءوا في تلك المرحلة ممن عنوا ففتح الله عليهم في تقرير قواعد وتحرير مسائل وإظهار استدلالات عز نظيرها في من سبق. واحد من هؤلاء القلائل عند الحنفية مثلا الكمال بن الهمام صاحب التحرير، واحد من هؤلاء القلائل داش الدين السبكي ووالده تقي الدين، هؤلاء القلائل الذين جاءوا الحقيقة أئمة مبرزين في الفقه والأصول، وصنعتهم تدل على استقلال في الفهم واستنباط جيد وجودة أذهان، ولم يكونوا أسرى لكتب أو مصنفات أو مؤلفات. نعم في الأمة كثير من العلماء البحار وكثير من الأفذاذ، لكن غاب هذا العمق العلمي لما أصبحوا أسرى لمتون، وصار يشتغل في فلك كتاب، فصار مقيدا بعبارته، مقيدا بطريقته، مقيدا باستدلاله، فإن خرج خرج ليبدي شيئا من الذي لا يخرج في الجملة عن هذا السياق، بخلاف الأئمة التي ذكرتهم قبل قليل. واحدة من مزايا اختصار متن مختصر الروضة للطوفي أن الطوفي نفسه شرحه، وصاحب الكتاب صاحب البيت كما يقولون أدرى بما فيه، ودائما شراح المتون على تفاوتهم، فأولى الشروح بالإفادة من المتن هو شرح صاحب المتن نفسه. فإن الطوفي رحمه الله مع اختصاره الجميل الجيد المتقن للروضة فإنه شرح مختصره وهو المطبوع في 3 أجزاء. شرح مختصر الروضة للطوفي أصبح ثروة علمية، وأصبح كتابا جميلا ومعتبرا به ومعدودا في الكتب المهمة في ميدان علم الأصول عند الحنابلة، مطبوع متداول. من جاء بعد الطوفي الحقيقة أفاد كثيرا، أصول ابن مفلح، تحرير ابن الهمام، شرح الكوكب المنير لابن النجار، كل هؤلاء أصبحوا يعودون إلى شرح مختصر الطوفي ويحاولون الأخذ منه والإفادة عنه والإشارة إلى ما يرجحه وما يقرره، فصار فعلا أقول منعطفا مهما في تاريخ أصول الحنابلة شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي نجم الدين سليمان بن عبد القوي رحمه الله. هذا الكتاب الذي صنعه الطوفي وألفه صار مرجعا مهما، فأقول لهذا السبب ولغير من الأسباب صار اختيار متن كتاب مختصر روضة ابن قدامة للطوفي أحد الاختيارات التي قامت الأسباب التي قام عليها هذا الاختيار. إذن هو كتاب محرر مختصر لكتاب معتبر عند الحنابلة، مخدوم بشرح من نفس صاحب المتن، وفي النهاية أيضا إمامة المصنف صاحب المتن والشرح جعلت اختيار هذا الكتاب محلا للدراسة لنا إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. قبل أن أختم هذه النقطة علي أن أقول إن كتاب روضة الناظر بالأعمال العلمية المتتابعة عليه كلها تكون خادمة لمن يريد أن يشتغل على مختصر الروضة للطوفي. يعني شخص قرر أن يدرس متن البلبل، فارتباط البلبل بروضة الناظر توسع لك مجالات البحث والتحضير والدراسة والبحث للكتاب. لما؟ لأن البلبل مبني على الروضة، فكل ما خدم الروضة سيخدم البلبل ولا بد. شروح الروضة مختصرات الروضة ستكون عونا لكل من أراد أن يفهم كتاب البلبل، مع أن شرح الطوفي نفسه وافي كافي، يعني مطبوع في 3 أجزاء ضخمة كبيرة بحرف صغير، فالثلاث الأجزاء الضخمة تعني استيعابا شبه كامل للعبارات التي لا تحوجك إلى شيء آخر، لكن أقول مع ذلك فإن مزيدا من التوسع سيجد صاحبه مجالات مفتوحة الأبواب. ممن خدم الروضة الطوفي بشرحه والمختصر، والمختصرون المختصرون الآخرون الذين سميت بعضهم قبل قليل، ممن خدم الروضة أيضا وتكون يكون صنيعه أيضا محل إفادة، الإمام الحنبلي المتأخر عبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي الشامي لما صنف المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ثم صنف شرحا على روضة الناظر أسماه نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر. قبل أن يطبع شرح مختصر الروضة للطوفي كانت تحريرات بن بدران وتعليقاته على عبارات ابن قدامة في الروضة تشير إلى إمامة فذة في الأصول، فلما طبع شرح مختصر الروضة عرف أن جل النقولات كانت عن الطوفي، وأن تلك المواضع الماتعة والمحررة كانت هي عبارات الطوفي في شرح المختصر، فأبرز هذا، وابن بدران ذاته أشاد جدا بمختصر الروضة للطوفي واعترف بجلالة قدره. مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين صاحب أضواء البيان، فإنه لما درس في الجامعة الإسلامية وكان يشرح للطلبة روضة الناظر باعتبارها مقررا على الطلاب كان يملي تعليقات رحمه الله، أو كان يعلق تعليقات نفيسة على بعض المواضع، لأنه يشرح فإذا جاء إلى موضع من روضة الناظر وحرر رحمه الله شيئا من المسائل أو استطرد في استدلال أو ناقش أو أيد أو توسع، فكان الطلاب يجمعون هذا عنه، وطلاب الجامعات كعادتهم يحفظون عن شيوخهم وساتدتهم ما ينقلونه أو ما يسجلونه عنهم، ثم يتداولون ذلك فيما بينهم، فجمعت تلك الورقات وتعليقات الشيخ رحمه الله فيما يسميه الطلاب بين يديهم مذكرة، مذكرة في أصول الفقه. هذه المذكرة طبعت وصارت كتابا، وصار الطلاب يدرسونها ويعتنون بها، ولا يكاد يستغني من يدرس روضة الناظر عن الرجوع إلى مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ليست شرحا، يعني لا تنتظر منه أن يشرح كل عبارة، بل ربما قرأت الفصل في نصف صفحة وليس للشيخ أي عبارة عليه، وربما تأتي لعبارة فتجد الشيخ يفرد صفحتين ثلاثة أربعة على جملة وعبارة، فهي مذكرة وتعليقات فلا يستغني عنها. فهذه واحدة من النواحي التي يبرز فيها العناية بأبواب يتسع فيها البحث لكل من أراد أن يستفيد في شرح مختصر الروضة للطوفي رحمة الله عليه. درسنا القادم بعون الله تعالى سنبتدئ بمقدمة الكتاب، قبله سنعطي مقدمة يسيرة موجزة للإمام الطوفي نجم الدين، متانته ومكانته العلمية ونشأته عند الحنابلة، شيء بسرعة مما مر ذكره الآن على قدر أكثر ساعة عن مختصر البلبل ومكانته وسماته العامة، مختصر الروضة البلبل ما مزاياه وما خصائصه وإلى أي مدى يمكن الإفادة منه، ثم سنشرع في المقدمة، وإن سمح الوقت بدأنا في أول مباحث الكتاب، لكن هذا كله سنرجئه من أراد أن يحظى بنسخة مستقلة للبلبل الروضة يكون تعليقه عليها، من أراد أن يستصحب الشرح فيكون نظره على العبارة، على أننا لن نقرأ الشرح لكن سنقرأ المتن وحده، والإفادة بالدرجة الأولى ستكون من عبارات المصنف نفسه الطوفي في شرح المختصر. من أراد أن يقتني الشرح ليكون مرجعا له يذاكر فيه ويرجع إليه ويحضر منه ويفيد، هذا ينصح به للغاية، مع ما أشرت إليه من مذكرة الشيخ الشنقيطي ونزهة الخاطر ابن بدران وغيرها، كلها محل إفادة لا يستغني عنها طالب العلم. أرجو أن يوفقنا الله عز وجل، ونحن ندعوه ونسأله ضارعين أن يتم لنا إنهاء دراسة المتن خلال أسابيع ما تبقى من هذا الفصل، ألا يتجاوز بنا منتهى الفصل الدراسي الثاني، يعني كما حصل العام الماضي، ألا يحوجنا هذا إلى أن ندخل عاما جديدا آخر، بل ننتهي في أثناء أو مع أو في أواخر الفصل الدراسي الثاني، بحيث يكمل الله عز وجل لنا دراسة متن متكامل مستقل في عام دراسي. أسأل الله تعالى ونحن في مطلعه أن يلهمنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن أرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وافتح علينا في هذا العلم وغيره فتوح العارفين، ندرك به مراد رب العالمين ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في أدلة الشريعة، إفادة منها واحتكاما إليها وتعبدا بها ودلالة للعباد إليها، ونرزقنا الله وإياكم أعلى منازل أهل العلم الربانيين الراسخين، ويجعله حجة لنا ويرزقنا سدادا وفهما في كتابه ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة العلماء العاملين، وأن تكون الحجة لنا لا علينا يوم نلقاه، وأن يوفقنا لكل خير فيما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.